ففيها أحاديث بالعشرات تحض على الإحسان وتعرفنا فضل الإحسان وثواب الإحسان وكيف يكون الإحسان. أشهر حديث تكلم عن الإحسان هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث أشهر من أن يذكر، حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب، وروى فيه أن رجلا شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يعرفه واحد من الصحابة وليس عليه أثر السفر، وأخذ يطرح على النبي أسئلة، وكلما أجاب النبي صدق السائل على الجواب، والصحابة يعجبون من سائل يصدق على الجواب، إذن هو يعرف الجواب أصلا. من السائل؟ جبريل. النبي قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قال: أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال: صدقت. طبعا سعادتك أكيد عارف أن الإسلام درجة والإيمان درجة أعلى من الإسلام، بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فأخبرني ما الإحسان؟ الإحسان درجة أعلى من الإيمان، أعلى درجات الإيمان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أشهر حديث في الإحسان، وروى مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الإحسان؟ قال الإمام ابن القيم: الإحسان من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين، فبيعتبر ان الطاعات مدارج سلالم، كلما جئت بطاعة ارتقيت على درجة، فالخوف درجة والرجاء درجة واليقين درجة والخشية درجة والتوكل درجة. قال ابن القيم: الإحسان من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه المنزلة هي لب الإيمان وروحه وقوامه، وهي جامعة لما عداها من المنازل. ويشهد لهذا أن الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صاحب الإحسانين؟ الله، ما فسرنا الصورة هنا. الإحسان الأول لله والثاني لله، معنى الآية إيه؟ هل جزاء من أحسن الله عليه بالتوحيد وجعله مسلما ووفقه للعمل بما جاء به الرسول إلا أن يتم عليه الإحسان ويدخله الجنة؟ فاللهم كما أحسنت علينا وجعلتنا من المسلمين فأتم نعمتك علينا واجمعنا في الفردوس الأعلى بإحسانك. ولن تدخلوا الجنة بأعمالكم ولكن برحمة ربكم. الطاعة سبب لدخول الجنة وليست ثمن للجنة، مش كده؟ سبب مش ثمن. أي نعم. الإحسان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وآه لو عبد الناس ربهم كأنهم يرون، والله لن نجد عاصيا. آه لو راقب الناس ربهم في حركاتهم وسكناتهم ولفظاتهم ونظراتهم وخطواتهم، والله لن نجد عاصيا. هذه بائعة اللبن، لما أمرتها أمها بخلط اللبن وغش الأم عند إشراقة الفجر قالت: ألم ينهى عمر عن هذا؟ قالت: وأين عمر؟ إنه لا يرانا. فقالت الفتاة المحسنة التي تعبد الله كأنها تراه، قالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. لو أن الباعة تخلقوا بخلق الإحسان لما رأينا من يبيع الفاسد، ولما رأينا من يسرق في المكاييل والموازين. آه لو عاش الناس بخلق الإحسان لما رأينا مستخدم في عمل يرتشي أو يغل أو يسرق أموال الأمة. هذا مالك بن دينار قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإذ به يرى راعي غنم ينحدر من جبل في غنيماته، فقال عمر: يا راعي الغنم بعني شاة. بعني يعني بع لي، بعني شاة. والرجل لا يعرف أنه يكلم عمر أمير المؤمنين، ما يعرفوش. بعني شاة، قال: إنني مستخدم فيها يا سيدي، أنا راعي غنم لا أملكها. قال: بع لي واحدة وقل لسيدك أكلها الذئب. هتغلب يعني؟ ولع في المخازن. أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ وأين الله؟ فاهتز عمر وقال: صدقت، وأين الله؟ طبعا عمر لا يأمره بالمنكر، ده بيختبره. قال: صدقت، وأين الله؟ ما اسمك؟ فلان. من سيدك؟ فلان. فغاب عمر سويعة وعاد، قال: اسمع، لقد اشتريتك من سيدك ووهبتك حريتك واشتريت منه الغنم ووهبتها لك، واعلم أن ذلك بكلمة قلتها في الدنيا، وإني لا أرجو من الله أن يعتقك بها في الآخرة من نار جهنم. آه لو عاش الناس بخلق الإحسان لانصلح العوج الذي في حياتنا، لما رأينا فتاة تفجر في غياب الوالد. أنا قلت مرارا وتكرارا إن احنا عندنا 17% من بنات الجامعة تزوجنا عرفيا، ده كلام وزيرة الشؤون الاجتماعية ونشر في الجرائد الرسمية، وعندنا 15,000 قضية دعوى نسب في المحاكم، وصرنا نرى أطفال يلقون في المزابل وأمام أبواب المساجد، صح؟ اللقطاء. آه لو غرسنا في بنات المسلمين منذ نعومة الأظافير أن الله معها يسمع ويرى، لما رأينا هذا الفجر. راود حدث جارية، قال هلمي، قالت والناس، قال نام أهل الخيام، قالت لا يرانا أحد، قال لا يرانا أحد إلا الكوكب، إلا الكوكب، قالت فأين الذي كوكب الكوكب؟ ما الذي زجرها عن الزنا؟ أنها تراقب الله، تعبده كأنها تراه، فإن لم تكن تراه فهي توقن أنه يراها. في زمان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه، خرج عمر يتحسس أحوال الرعية، فسمع امرأة غاب عنها زوجها في الغزو، اشتهت الزوج، اشتهت الزوج، فقالت لقد طال الليل واسودت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. هتزني، ما الذي زجرها عن الزنا؟ فلولا أن الله تخشى عواقبه. نحن بحاجة يا سادة إلى العامل المحسن الذي يتقن العمل ويجود الصنعة، لا لأنه سيأخذ عليها أجر، ولا لأن صاحب الصنعة يراقبه، بل لأنه هو يراقب الله. نحن بحاجة إلى الطبيب المحسن الذي يتقي الله في المرضى فيحترم المواعيد، يحترم المواعيد ويسر على الناس في تذكرة الكشف، ولا يحول المرضى إلى فئران تجارب لأدويته، ولا يتربح على آلام الناس. عايزين طبيب محسن. قرأنا في الجرائد إن 15,000 مصري سرقوا كليتهم، هذا في الجرائد الرسمية. أين الطبيب المحسن؟ موجود ولا شك، لكن بنسبة كم بالمئة؟ سبحان الله العظيم. نحن بحاجة إلى المدرس المحسن الذي يؤدي ما عليه ولا يتحول إلى مصاص دماء. نحن بحاجة إلى الزوجة المحسنة التي إذا غاب عنها زوجها حفظت في نفسها وماله وولده. نحن بحاجة إلى أن نزرع في أولادنا منذ الصغر أن الله معهم يسمع ويرى. قال ربنا سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه. وقال عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكان الشاعر المسلم يقول إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. طيب مجالات الإحسان في إيه؟ ربنا قال لنا كونوا من المحسنين. نحسن إزاي؟ الإحسان له صور. الصورة الأولى أن تحسن على نفسك. من أولى الناس بإحسانك؟ أنت. إذ أن فاقد الشيء لا يعطي. يبقى لما أجي أحسن أحسن على مين؟ على نفسي رقم واحد أنا. والله قال في القرآن خد بالك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. أحسن لنفسك أحسن على نفسك. وكيف يحسن العبد على نفسه؟ بأن يزجرها عن المعصية، يوقفها عند حدود الله، ينهاها عن نواهي الله، يحملها على الطاعة حملة. مش كده؟ إنما تطلق لنفسك الحبل على غاربه وتعب من الشهوات عبة وتغرق في الحرام، أهلكت نفسك يا مسكين. وربنا قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحسن على نفسك يا مسكين يا ابن التراب بأن تحملها على الطاعة، بأن تحاسبها كالشريك الصحيح. أحسن على نفسك بأن تزجرها عن المعصية، احملها على الطاعات. فإن النفس البشرية تهوى الكسل والشبع والخمول والنوم اللذيذ. الجنة أصلا طريقها مش مفروش ورد. النبي قال حفت الجنة بالمكاره. يبقى انت لازم تحمل نفسك على المكاره دي التي يرضاها الله عشان تفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. الله. يبقى أحسن إلى نفسك بأن تزجرها عن المعصية وتحملها على الطاعة. أبو مسلم الخولاني هل سمعتم عنه؟ هذا الرجل كان من خيرة التابعين، ده غير أبو مسلم الخراساني سفاك الدماء في الدولة العباسية، ده حاجة وده حاجة. كان يقيم الليل فإذا كسلت نفسه في يوم ضرب رجليه بالصوت. قربان يضرب رجليه ويقول: يا نفسي قومي قومي، والله إن لم تقومي إلى المصلى زحفت بك زحفة. أتريدين أن يستأثر أصحاب النبي به دوني؟ والله لن يقول حتى يعرفوا أنهم خلفوا رجالا. الله، شفت مجاهدة النفس. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعض أهل العلم صحح والبعض ضعف حديث أن النبي لما عاد من الغزو والقتال قال: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد إيه؟ النفس. وإن كان الحديث لا يخلو من طعون، لكن أنت مطلوب منك تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، تزجرها عن الحرام، توقفها عند حدود الله. وإن لم تزجر نفسك ستقودك إلى جهنم. قال الله في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. زكي نفسك، زكيها، الزمها الطاعة، ازجرها عن الحرام. ثانيا، بعد الإحسان على النفس، من أولى الناس من البشر بإحسانك؟ الأب والأم. أين الإحسان إلى الوالدين؟ لكن قال الله في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن، لاحظ الكلمة إحسان برضو، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فين الإحسان للوالدين؟ ألا تعرف أنك أيها الابن لو جلست والوالد واقف فأنت عق؟ من العقوق أن تجلس والوالد واقف أو الوالدة إلا بإذنهما. ألا تعرف أنك لو سرت أمام الوالد بغير إذنه فهذا من العقوق؟ أنت تابع، أنت فرع من ده. احنا في زمن العقوق. ورحم الله زمان زين العابدين ابن الحسين ابن علي، لما جلس يأكل مرة مع أمه فجعل الطعام بينه وبينها في قصعتين في طبقين، فقيل له في ذلك: انت ليه قاسم الأكل بينك وبين أمك، انت الطبق وهي الطبق، ليه؟ شوف الرد. قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الأمهات. الكلام ده النهاردة كأنه أساطير الأولين. اللهم أصلح أبناء المسلمين يا رب. ثالثا، بعد الإحسان على الوالدين، أولى الناس بإحسانك من؟ رحمك، أقاربك. قال الله في صدر سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فبليقطع رحمه، ربنا قال عنه إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم ملعون. إيه معنى كلمة لعن؟ اللعن يعني الطرد من الرحم. أصل الرحم لما فرغ الله من خلقها ومن الخلق تشبثت بقائمة من قوائم العرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ واحد يقول لي بقول يا رب ولا يستجيب لي، أقول له فتش في نفسك، أنت رحمك موصول؟ لا ده أنا مقاطع خالي ومقاطع أختي. طب ما ربنا قطعك، ما هو قال للرحم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فتش في نفسك. وقال الله في القرآن: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الصدقة، النبي قال في الحديث الصحيح: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. يعني أنا صدقت على جاري الغريب، لو الصدقة دي ثوابها 1000 حسنة، لو وضعت نفس المبلغ في ايد مسكين قريب اخد كم حسنة؟ 2000 حسنة. الاجر مضاعف على طول. الاقربون اولى بالمعروف. بل اليك هذا الحديث العجيب وكنت قد قلته قبله: افضل الصدقة على مين؟ الثواب الكبير اوي اوي على الصدقة لما تديها لمين؟ للزوجة؟ لا. على قريبك المحتاج؟ لا. على قريبك اللي بيكرهك بيشتمك يتمنى لك البوار والخراب وبيدعي عليك؟ تخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني كاشح مبغض عدو. طب وديله، ما تتقطع رقبته يا عم، اديله. ده كلام النبي. أصلك لما تديله وتحسن عليه ستستل بإحسانك من قلبه البغضاء، وتطفئ بإحسانك في قلبه نيران الحقد. والنفس البشرية مجبولة على حب من يحسن إليه، صح؟ أو الله. قال أحد العلماء: ليس في القلب إلا محبة الكرماء ولو كانوا فجارا، وليس في القلب إلا بغض البخلاء ولو كانوا أبرارا. أو والله العظيم، واحد خمرجي زاني ما بيصليش، بس بيدي ده ويدي ده ويدي ده ويدي ده، ها؟ الناس تحب، والله يحبوه. واحد حافظ القرآن كله والكتب الستة بس تحت الجلدة بشوي، مش جلدة، شوف بقى حاجة بعد الجلدة، الناس تكره القرآن. اللي انت حافظه ده يا ضلالي، هو القرآن قال خليك بخيل؟ ليس في القلب إلا الحب للكرماء ولو كانوا فجارا، وليس في القلب إلا البغض للبخلاء ولو كانوا أبرارا. والواقع يشهد لذلك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش بقى أصلك قريبي ده أنا بأعطيه وهو بيمنعني، أنا بأحسن عليه وهو مش عارف إيه. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملا. ايه هو الملا؟ رماد الفرن المحترق. لئن كنت كما قلت فكأنما تشفهم الملا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. النبي قال فيما رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فين الإحسان إلى الأقارب؟ يأتي على الناس رمضان، وهذا قاطع الخال، وهذا خاصم العم، وهذا قاطع الأخ، وهذا هجر الأخت. أولا تعرف أن عمل المتشاحن لا يرفع فوق رأسه شبر حتى يصف الخصومة؟ أولا تعرف أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ سبحان الله. رابعا، أولى الناس بإحسانك بعد الأقارب هم الجيران، جيرانك. والوصية بالجار في القرآن، بل الله أوصى حتى بالجار الكافر، فقال سبحانه: والجار ذي القربى والجار الإيه؟ الجنب. والجار ذي القربى اللي بيته لصيق في بيتي، والجار الجنب، قالوا الجنب يعني البعيد، وبعضهم قال بل الجنب هنا يعني الكافر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الإحسان إلى الجيران في القرآن، والجار ذي القربى والجار الجنب. كلمة جنب معناها ايه؟ نجس؟ لا، المسلم لا ينجس. اوعى تقول عن واحد جنب ده نجس، المسلم لا ينجس اصلا، لا حيا ولا ميتا. واحدة حائض اوعى تقول عنها نجسة، المسلم لا ينجس، يقول صاحبة عذر. والراجل جنب، كلمة جنب معناها في اللغة بعيد، وأنت في حال الحدث الأكبر رغم أنفك. الشرع أبعدك عن بعض الطاعات، ينفع تصلي وانت جنب؟ لا، شو بقيت بعيد عن ايه؟ الصلاة. ينفع تجلس في المسجد وانت جنب؟ لا. ينفع تمسك بالمصحف وانت جنب؟ لا. يبقى الشرع سماك جنب، يعني بعيد عن بعض الطاعات لما تحدث الحدث الأكبر، وهذا على الرغم من أنفك، مش كده؟ لكن المسلم مش نجس. اوعى ولك استخرج من البيت جنب، كل خطوة بلعنة. مش عارف الأحاديث دي بيجوها منين. واحد موظف أصبح على جنابه، اتأخر عن شغله، اضطر انه يخرج كده، يقولك يا خرج نجس، كل خطوة بلعنة. انت وديته كده مع ابي لهب ومع ابي جهل، شوف بقى كم خطوة لحد الشغل. كلام ده كلام فارغ. المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت. سيدنا ابو هريرة كان على جناب، فرأى النبي في أحد سكك المدينة فتوارى، غاب ساعة وعاد، رآه النبي: يا أبا هريرة رأيناك فتواريت، ما الخبر؟ قال: كنت على جناب، وكرهت أن أصافحك وأنا على نجاسة. قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. مين بقى الأنجاس؟ الكفار. إنما المشركون نجس، ونجستهم نجاسة معنوية، نجاسة معتقد، ها؟ مش نجاسة حسية، وإن كانوا لا يتورعون عن النجاسات الحسية، وما بيغتسلوا أصلا من الجنابة. هو في ابني أنزه ولا أنظف من المسلم؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعم، الإحسان إلى الجيران أمر به القرآن وأمرت به السنة. روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل ما سيدنا جبريل ينزل بوحي السماء يقول للنبي: أوصيك بالجار، أوصي الناس بحق الجوار، الجوار، الجوار. النبي افتكر أنه هيجيله مرة يقول له الجار يرث في جاره. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وأبعد. ده النبي اعتبر الإحسان للجيران شعار الإيمان. مش كل قول له حقيقة؟ أنت مؤمن أوي، أخبارك إيه مع الجيران؟ والنبي قال فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. يا الله، تحسن على الجار ولو كان كافر، ولو كان كافر. عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت إذا ذبحت الشاة في بيته قبل أن يأكل يقول: أأهديتم منها لجارنا اليهودي؟ تخيل، بعدت الجار اليهودي منها. ده النهاردة في المدنية الحديثة التي نحياها تلاقي عمارة فيها 30 شقة، عمارة مكونة من 15 طابق فيها يجي 30-40 شقة، الجيران مش عارفين بعضهم، والله العظيم ما عارفين حتى أسماء بعضهم. هذا يمرض ولا يعوده أحد، ربما يموت ويفاجأ الجار أن جاره قد مات. ممكن والله العظيم يعيشوا سنين ما يعرفوش أسماء بعض، بيقابلوا بعض على السلم، ده لا عارفه ده جاي زائر ولا عارفه جاي ده ساكن، مش عارف حاجة. أين حق الجوار يا سادة؟ أين الإحسان إلى الجار الذي أمر به القرآن وأمر به السنة؟ كان ابن المبارك العالم العلامة، ابن المبارك كان لي جار يهودي، كان إذا اكتسى اشترى كسوة لليهود، مش موالاة، ده تألف. الله، ما غيرنا بيروحوا للدول المنكوبة ويبعثوا لهم دقيق ويعالجوهم وبعدين يخرجوهم عن الإسلام. المسلم صاحب المال يتألف غير المسلم لعله يسلم. ده احنا عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة قلوبهم، لكن أين الذي يعمل بما يتعلم، أو أين الذي يتعلم العلم الشرعي أصلا؟ فأقول: كان ابن المبارك يحسن إلى جاره اليهودي، إذا اشترى لنفسه كسوة اشترى له، اشتري فاكهة يهديه منها. اليهودي أراد أن يبيع الدار، فجاء المشتري: بكم تبيع؟ قال: بألفي دينار. قال: الدار تساوي ألف. قال: أعرف. قال: تعرف وتبيع بألفين؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: 1000 للدار و1000 للجوار. قال يا سبحان الله، أتبيع لي الجار؟ قال سأجعلك من جيران ابن المبارك، إذا جعت أطعمك، وإذا عريت كساك، وإذا احتجت أعطاك. ده أنا هقعدك جنب البنك الدولي. الله، في أحسن من كده؟ وقرض إيه؟ مش ربوي، ده قرض حسن، حتى بيقرضش، ده بيهب. فعلم ابن المبارك بذلك، فأعطى لليهود 2000 دينار ودعاه للإسلام ودعا له، فهداه الله إلى الإسلام. قرأت في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وفيه درر وفيه سقطات. بيقول إيه؟ النجار اشتكى من الفأرة، جار اشتكى من الفأرة، فقالوا اشتري لها هرة، اشتري هرة واجعلها في البيت تهرب الفأرة. القطط بتاع الزمان، حتى القطط خابت النهاردة، والله العظيم. اه والله، ده الفار يعد كده قدامه وهي لا تحرك ساكنة. اختارت السلام الاستراتيجي، اختيار الاستراتيجي، حتى القطط. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، قالوا اشتري هرة واجعلها في البيت تهرب الفأرة. قال أخاف أن تهرب من بيتي وتدخل في بيت جاري، وقد قال الرسول والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الأخلاقيات دي موجودة النهاردة؟ ألا تعرف أنك لما ترفع بناء هيحجب الشمس عن الجار لا ترفعه إلا بإذنه؟ ألا تعرف لما تحب أن تطلي البيت من الخارج بالبويات تأخذ إذن الجار؟ هدهن بيتي من بره، لما تفتح شباكك هتبص كده تحب أدهنه لون إيه؟ ما تأذيهوش، تدهنه الأسود ولا بمبة ولا تأذيه ليه؟ إلى هذا المدى وأبعد. اسمع العجب، سيدنا حذيفة بن اليمان، حذيفة كان إذا فرغ من طعامه جمع فتات الخبز وانطلق فجعلها أمام بيت من بيوت النمل، فقالوا له في ذلك، قال إن النمل هذا من جيراني ولقد أوصى النبي بالجار. شوف الصحابة، اللهم احشرنا مع الصحابة يا رب. تفضل شيخ، أين الإحسان إلى الجيران في هذا الزمان؟ ثم بعد أن تحسن على الجيران، أولى الناس بالإحسان بعدهم عامة المسلمين. قال ربنا في القرآن إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان، قرابة الدين التي هي أعلى من كل صلة، حتى صلة الدم. أخوة الإيمان أعلى من أخوة النسب، أقوى صلة ممكن أن تربط بين اثنين، أخوة الإيمان ورابطة الدين والعقيدة. فين الإحسان إلى عامة المسلمين اليوم؟ إنك قد تجد مع الأسف رجلين يقفان في صف واحد أمام رب واحد، واحد منهم يشكو من التخمة ويشرب فوار ومهضمات من التخمة، والآخر يشكو من الأنيميا الحادة. بئس الأخوة، بئس الأخوة. فين الإحسان إلى المسلمين؟ أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فين الإحسان إلى المسلمين؟ فين؟ أخرج البخاري ومسلم حديثا يعني في غاية الروعة، حديث ده يعظم رجاءك في رحمة الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، لم أعمل الخير قط. قالوا: تذكر، تذكر. قال: كنت أداين الناس ثم آمر فتياني فينذر المعسر ويتجوز عن الموسر، فقال الله لهم: أدخلوه الجنة، أنا أحق بالعفو منه، تجاوزوا عنه. شوف ممكن ربنا يرحمك بإيه؟ بسلف واحد فلوس وهاخدها، بس هو قال لي واحد رمضان هديك الفلوس. جالي واحد رمضان قال لي العملية انت عارف، ورمضان بقى وحاج عايز يميش اعمل ايه بس؟ قلت له: ولا يهمك، اخر الشهر. قال: ربنا يبارك لك. جه اخر الشهر، قال: العيد دخل بقى وانت عارف الكحك والهدوم زي بعضه. انذره، انذر المعسر، ده اللي بينذر المعسر في ظلال العرش في الآخرة. إياك فاكر ان هم السبعة بس اللي في الظل ده 20 صنف، السبعة دول هم الذين جمعهم حديث واحد فقط. ما في كتير. أولم يكن رسولنا في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا، والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا في ظلك يا رب، يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم آمين. فين الإحسان إلى عامة المسلمين؟ بل مطلوب منك بعد إحسانك على المسلمين أن تحسن على جميع الناس حتى على الكفرة. إحنا أمة الإحسان، حتى بنحسن على الكفار. أولم يقل ربنا في القرآن: وقولوا للناس حسنا؟ قال: وقولوا للمؤمنين؟ لا. للمسلمين؟ لا. هم لمين؟ للناس، لكل الناس. وقولوا للناس حسنا. وقال لنا: لما تحبوا تجادلوا أهل الكتاب أحسنوا عليهم. قال ربنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيش تشنجات وعصبية، أنت تشعر أنك مشفق عليه وعايز له الرحمة، ها؟ بالتي هي أحسن. ولما بعث ربنا موسى وهارون عليهما السلام إلى أضل بني آدم إلى فرعون، قال لهم إيه؟ فقولا له قولا لين. شوف الإحسان. طبعا لينة مش يعني تنفقوه ولا تداهنوه، يعني قولوا الحق برفق بإحسان. فقولا له قولا لين. والدعوة إلى الله عموما عايزة إحسان. قال ربنا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب ليه ما قالش بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة؟ لأن الحكمة إن لم تكن حسنة فليست حكمة. الأصل عشان يبقى كلامك فيه حكمة إن يكون فيه إيه؟ إحسان. فتخاطب الناس على قدر عقولهم، وتضع الكلام المناسب في الشخص المناسب. والحكمة كم واحد حكيم؟ حكمة دي ربنا قال فيها إيه؟ قال الله في الدنيا قل متاع الدنيا قليل، إنها في الحكمة. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاللهم ارزقنا من الحكمة يا رب، اللهم أمين. والحكمة أن تجعل كل شيء في موضعه الصحيح. نعم، يبقى الإحسان حتى على الكفار بألا نظلمهم. قال الله في القرآن لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، لا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. فأنا أبغض في كل كافر كفره، ومع ذلك لا أظلمه. لو أبويا واختلف مع يهودي والحق لليهودي أشهد لليهودي، فيش محاباة، نحن أمة ينعم في ظلها كل بني آدم على اختلاف نعوتهم ومللهم. ورحم الله زمان أمير المؤمنين علي لما خرج فوجد درعه الذي فقده من أيام في يد رجل من اليهود، قال أيها اليهودي هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. قال لا أكذب أمير المؤمنين، شوف واد يهودي صح، لا أكذب أمير المؤمنين ولكن ليس درعك. طب ما انت كذبته كده. قال درعي يا رجل أعرفه. قال اذهب إلى القاضي شريح يفصل بيننا. روح المحكمة اجري. ده بيقول لي مين؟ لأمير المؤمنين وهو كمان يهودي مش على الملة. ما جرأه على ذلك إلا لعلمه بعدالة الإسلام والمسلمين، صح؟ فانطلقا إلى شريح. قال شريح ما سبب الخصومة يا أمير المؤمنين؟ قال الدرع درعي ولم أبع ولم أبع ولم أهب والرجل يأبى أن يعطني إياه. أيها اليهودي ماذا تقول؟ قال لا أكذبه لكني أقول ليس الدرعه. قال شريح أمعك بينا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم معي ولد الحسن يشهد لذلك. قال لكن شهادة الولد لا تقبل لأبيه يا أمير المؤمنين. قال يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة وترد شهادته؟ ده الحسن، الحسن النبي قال فيه الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. الله، من العدول، مش هيدهني. قال له تعرف أن شهادة الولد لا تقبل في أبيه، معك بينة؟ قال لا. أيها اليهودي تقسم أن الدرع ليست لعلي؟ قال يا أحلف لك للصبح، يعني قالوا له أحلف، قال جالك الفرج، فحلف أنها ليست له. فقضى شريح بالدرع لليهودي فعجب اليهودي من ذلك فحمله هذا على أن دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين واعترف بعد أن الدرع لعلي. قال أما وقد أسلمت فقد وهبتها لك. شفت الإحسان، الإحسان حتى إلى الكفار. وقولوا للناس حسنا، نقابل سيئات الناس بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل إن الإحسان يتعدى الإنسان إلى كل ما حواليك، تحسن على الجماد. حديث صحيح، النبي أخبر فيه أن رجلا بينما هو في طريقه إذ رأى شوكة على ظهر الطريق تؤذيه فنحاها. شفت الشفافية، قال الشوكة دي في الشارع بتأذي الشارع، كأن الشارع ده بيحس ودي مغروزة في ظهره يا ولده، فنحاها عن طريقه وعن طريق الناس. مطلوب منك أن تحسن حتى على الحيوان، إحنا أهل الإحسان يا أخوانا، إحنا اللي جبنا مبادئ الرفق بالحيوان مش غيرنا. غيرنا يقولك الرفق بالحيوان، أين هم من مصارعة الثيران؟ فين الرفق بالحيوان في مصارعة الثيران؟ لما يبقى في استاد كده في كم ألف وجايبين الميتادور ولا مصارع الثيران وشايل لك ملايه حمراء وعمال الطور يجري وراه، بعدين يروح مديله بالسيف في ظهره ويطعنه بحربه في جنبه لحد ما يموت، صح؟ والناس يصفقون ويصفرون، بقى دي امه عندها حضاره؟ طب فين الرحمه بالحيوان؟ اين الرفق بالحيوان من مصارعه الديوك؟ ما هو عالم فاضيه يعملوا مراهنات بمئات الالوف من الدولارات على ايه؟ مصارعة الديوك. رفق ايه؟ احنا اهل الرفق، احنا عندنا حضارة اخلاقية ليس لها مثيل، حضارة اخلاقية، امانة. اوعى تغتر بالرجل الاوروبي تقول لي هذا عندهم امانة، شو بيشتغل شغل مش عارف ايه. ايوة صح، بس مش لله، بدليل ان كل باب خلفه كاميرا تصور وأجراس، ولا ينام الواحد منهم إلا ومسدسه من تحت رأسه قد حشاه بالرصاص. هل سمعتم عن إعصار كاترينا؟ اسمه كاترينا ولا كاترين؟ كاترينا؟ كاترين كاترين، كله عند العرب صابون. هل سمعتم عن هذا الإعصار المدمر في أمريكا؟ 10,000 إنسان قتلوا في يومين، وخسارة 100 مليار دولار مبدئية، والمشردون في 3 ولايات. هل سمعتم ورأيتم اللصوص الحرامية؟ حرامية نهبوا المتاجر وأضموا فيها النار وأطلقوا النيران على الشرط التي تحميهم. أدي الحضارة يا عم، شوية حرامية. إحنا أهل الحضارة، ما في حضارة زي الحضارة الإسلامية. أنا بقول الكلام ده عشان أفوق شبابنا اللي بقوا ممسوخين الشخصية وميعين في الهوية. أنت عارف أنت حفيد مين يا ابني؟ أنت حفيد عمر بن الخطاب، حفيد أبي بكر الصديق وعلي وخالد وصلاح الدين. هل في الأمم أبطال كأبطالنا الصحابة؟ ما عندهمش، فقراء. وعشان كده بيخترعوا شخصيات أسطورية، جيمس بوند، الواد الرجل الأخضر، فقراء في التاريخ. إنما احنا الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن أحسنت علينا بنعمة الإسلام فأتمم إحسانك علينا بالجنة، اللهم آمين. الرفق بالحيوان تعلمنا في السنة أن امرأة من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله له، والحديث رواه البخاري. وأن امرأة حبست هرة حتى ماتت فدخلت فيها النار، والحديث رواه البخاري ومسلم. وصل إحساننا على الحيوان إن النبي نهانا إن احنا نشتم الحيوان. سبحان الله العظيم. روى أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. شفت الإحسان؟ قال لك اوعى تشتموا. في صحيح مسلم رأى النبي حمارا قد وسم على أنفه صاحب كواب الحديد المحمي في النار، فغضب وقال: لعن الله من فعل هذا. أدي الإحسان. بل هناك حديث مرعب رواه أحمد وهو حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا. زي واحد هوي يصطاد، تصطاد ليه؟ عشان تاكل؟ لا، بلعب. حرام عليك، حرام. قال: من قتل عصفورا عبثا عجا، يعني العصفور عج يعني صرخ. ومنه قول النبي: أفضل الحج العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إراقة دماء الأضاحي والهدي. قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. احنا محاسبون حتى عن قتل العصافير. المسلم اللي قرأ الكلام ده ما روحش يفجر هنا وهناك وهنالك. اللي عارف انه هيتحاسب في دم عصفور ما يروحش قطر الدم من انسان مستأمن في بلاد المسلمين، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. شوف الإحسان. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده أنت لما تيجي تذبح ذبيحة لا تحد الشفرة أمامه، اوعى تسن السكينة قدام، حرام. لا تذبح ذبيحة أمام أخرى، قدم لها الطعام والشراب أولا. عمر بن الخطاب رأى رجلا يسحب الشاة من قدمها بشدة، قال: يا رجل ويلك، قدها للموت قودا جميلا. شفت الإحسان. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: بل إن إحسان المسلمين بدأ بالإحسان على النفس والوالدين والأرحام والجيران وعامة المسلمين والكفار والجماد والحيوان. ده احنا بنحسن حتى على أعدائنا في الحرب، حتى واحنا بنقاتل في ميادين المعارك بنحسن. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: إذا أمر قائدا على جيش أوصاه فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، وأوصيك بتقوى الله وبمن معك من المسلمين خيرا. ثم يقول: ولا تغلوا، لا تسرقوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا. لا نمثل بقتيل ولا نجهز على جريح. قال: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا. تخيل المسلمين لما يحاربوا ما يموتوش واحدة ست ولا طفل ولا رجل كبير في السن ولا واحد منعزل في صومعته. احنا من لو ماله، ولا نقطع شجرة ولا نأخذ شاء إلا بثمنها. الأخلاقيات دي موجودة عند أي أمة سوانا؟ حضارة عسكرية عند المسلمين، هذه حضارتنا. أين هي من حضارة القنابل الذرية التي لا تفرق؟ أين هي مما فعله الصرب بالمسلمين عندما قطعوا رأس المفتي ولعبوا بها كرة، ركلوها بأقدامهم ككرة القدم، واغتصبوا 80,000 مسلم، وزرعوا أجنة بعض الكلاب في بعض أرحام المسلمات؟ دول ما عندهمش حضارة. نحن فقط الذين متعهم ربنا بدينه بهذه الأخلاق الطيبة، وعليه فنحن مأمورون يا سادة بالإحسان. ولو أحسننا فما هو الربح؟ الربح أن يكون ربنا معنا، وهو قال: وإن الله لمع المحسنين. ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لما نحسن ربنا يحبنا. يا من تريد الفوز بمحبة الله أحسن. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا من تريد أن يرحمك الله أحسن، ما هو قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللهم اجعلنا جميعا من المحسنين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. نطولنا كفاية.